وتقاضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع وتقاضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء أن شمس البين تطوى باللقاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء وتقاضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع وتقاضت فرحة اللقيا